الحديث المسمى متفقا عليه أن يجتمع البخاري ومسلم على تخريجه عن الصحابي نفسه، لكن شرط الحديث المسمى متفقا عليه أن يخرجه البخاري ومسلم عن الصحابي نفسه.